بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا في المرة الماضية قد توقفنا عند مسألة، وهي قضية منع الممنوع من الصرف من المؤنث، وذكرنا أن التأنيث وقتها، ذكرت أن التأنيث إما أن يكون بالألف، وإما أن يكون بالتاء، وإما أن يكون بالتاء، وذكرت وقتها أن التأنيث بالألف، سواء كان بالألف المقصورة أو بالألف الممدودة، يأتي على كل أقسام الاسم، يعني سواء كان علما أو كان وصفا أو كان اسما من الأسماء، فإنه بمجرد أنه مؤنث بألف المقصورة أو بالألف الممدودة، فإنه يعتبر ممنوعا من الصرف، أما التأنيث بغير الألف، فذكرت وقتها أن التأنيث هنا إما أن يكون لفظيا فقط مثل حمزة أو عروة أو طلحة، وإما أن يكون تأنيثا معنويا مثل زينب، مريم، سحر إلى آخره، وإما أن يكون تأنيثا لفظيا معنويا مثل عائشة، خديجة وغيرها من الأعلام. وهنا عندما يكون التأنيث بغير الألف، حتى يمتنع من الصرف، لابد أن يكون علما، من الأعلام. فلو أن الكلمة استخدمت على غير العلمية فإنها لا تكون ممنوعة من الصرف. ولعلي توقفت عند ذكر الأمثلة للتفريق ما بين المؤنث بغير الألف الذي يمنع من الصرف، والمؤنث بغير الألف الذي لا يمنع من الصرف. يعني أقول مثلا كلمة طلحة، هذه الكلمة قد تستخدم على أنها علم، اسم كاسم الصحابي الجليل طلحة بن عبد الله، وقد تكون وصفا، لأن كلمة طلحة معناها الشجر الذي يستظل به، يعني عندما أقول عن طلحة بن عبد الله رضي الله عنه قال، أقول عن طلحة، ليش؟ يعني لماذا طلحة منعت من الصرف؟ أقول لأنه علم مؤنث، أما يعني طلحة أعربها، طلحة اسم مجرور بعن وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع من الصرف؟ لأنه علم مؤنث. أما لو استخدمت كلمة طلحة ليس على أنها علم، ليس على أنها اسما لشخص ما، وإنما استخدمته على أنها وصف، فعندها تمنع من الصرف. يعني أقول مثلا نظرت إلى طلحة عظيمة، طلحة هنا لم تأتي علما على شخص ما، وإنما أتت بمعنى اللي هو الشجر الذي يستظل به، يعني كأنني أقول نظرت إلى شجر يستظل به، وهذه الأشجار عظيمة. فهنا طلحة، قلت إلى طلحة، لم أقل إلى طلحة. ليش؟ لأن طلحة هنا لم تستخدم على أنها علما، وإنما استخدمت على أنها وصف، فأقول طلحة اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، نفس الشيء إذا أردت أن آخذ مثالا آخر، مثلا كلمة أسماء، إن استخدمت على أنها علم، على امرأة ما، فإنها تكون ممنوعة من الصرف. يقول مثلا، أقول عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، عن أسماء. ليش هنا؟ لماذا منعت كلمة أسماء من الصرف؟ لأنها علم على أنثى، أسماء اللي هي بنت الصديق رضي الله عنه، فمنعت من الصرف. ولكن إن قلت مثلا لك اختر اسما من أسماء المسلمين، يعني أراد ولد شاب مثلا أن يسمي ولدا من أولاده باسم من الأسماء، فأراد أن يستشيرني، فقلت له اختر اسما من أسماء الصحابة أو من أسماء الأنبياء. أسماء هنا ليست ممنوعة من الصرف، وإنها هي منصرفة. ليش؟ لأنها ليست علما، لم تستخدم على أنها علم. فالأعلام المؤنث بغير الألف، المؤنث بغير الألف إن استخد يعني يستخدم يعني يمنع من الصرف إذا كان علما، أما إذا لم يكن علما فإنه يصرف، فإنه يصرف. إذا انتقلنا إلى الصنف السابع أو السادس، لا الخامس، من أصناف الكلمات أو الأسماء التي تمنع من الصرف، الأسماء المركبة تركيبا مزجيا. ما المقصود بالأسماء المركبة تركيبا مزجيا؟ يعني أن آتي بكلمتين، آتي بكلمتين أجعلهما كلمة واحدة وأسمي بها شيئا ما، وأسمي بها شيئا ما. وهذه التركيب المزجي لا بد أن يكون علما على شيء، لا بد أن يكون علما على شيء. يعني مثلا بعلبك، بعلبك هي اسم لمنطقة عندنا في لبنان، ولكن هذه الكلمة مركبة تركيبا مزجيا من كلمتين، مركبة تركيبا مزجيا من كلمتين، من كلمة بعل ومن كلمة بك، من كلمة بعل ومن كلمة بك. فهنا مزجنا هاتين الكلمتين فصغنا منها اسما لمدينة اللي هي بعلبك. فأقول مثلا ذهبت إلى بعلبك، لا أقول إلى بعلبك. لماذا؟ بعلبك أقول اسم مجرور بإلى وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم مركب تركيبا مزجيا. هكذا أعلل، لأنه علم مركب تركيبا مزجيا. ومثلها كلمة حضرموت في اليمن، أصلها حضر، حضر موت، فمزجنا من هاتين الكلمتين، ركبنا من هاتين الكلمتين كلمة واحدة. فكذلك أقول أتيت من حضر موت، أتيت أو سافرت من حضر موت إلى بعلبكة، كلاهما ممنوع من الصرف. ليش؟ لأنه مركب تركيبا مزجيا. ولكن في التركيب المزجي لا بد أن يكون علما حتى يمنع من الصرف. إن لم يكن علما، إن كان وصفا أو كان اسما عاديا، فإنه لا يمنع من الصرف. يشترط في المركب التركيب المزجي أن يكون إيش؟ أن يكون علما، يعني أن يكون اسما لشيء ما. الأمر النوع السادس من الأسماء التي تمنع من الصرف، الأسماء التي تختم بألف ونون زائدتين، بألف ونون زائدتين وهو في صيغة المفرد، لأنه هناك أسماء مختومة بألف ونون وزائدتان ولكنهما في المثنى. يعني مثلا عينان، عينان ختمت بألف ونون زائدتان ولكنها بصيغة إيش؟ بصيغة المثنى، لأن مفردها عين. فحتى يمنع الاسم، حتى يمنع الاسم من الصرف، حتى يمنع الاسم من الصرف ينبغي يكون قد زادت عليه الألف والنون، زادت عليه الألف والنون وهو في صيغة المفرد، ليس في صيغة المثنى، ليس في صيغة المثنى. وهذا الأمر يكون في الأعلام كما أنه يكون في الأوصاف، كما أنه يكون في الأوصاف. يعني هذا في الأعلام والأوصاف فقط. يعني مثاله كلمة سلمان. سلمان هنا هذا الاسم أو هذا العلم فيه ألف ونون زائدة، لأن أصل الكلمة سلمة، أصل الكلمة سلمة، وهي بصيغة المفرد، وهي بصيغة المفرد، هي مفرد تدل على شخص واحد. فهنا أقول كلمة سلمان، كلمة سلمان ممنوعة من الصرف. ما هو يعني لماذا منعت من الصرف؟ لزيادة الألف والنون عليها، لزيادة الألف والنون عليها، وهي من صيغ المفرد، وهي من المفرد، يعني ليست من المثنى ولا الجمع. فأقول عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، أقول عن سلمان الفارسي، الفارسي، يعني إذا أردت أن أشكل أقول عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال كذا كذا. طيب سلمان، سلمان اسم مجرور بعن، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه ممنوع من الصرف. طيب ما هو سبب منعه من الصرف؟ سبب منعه من الصرف زيادة الألف والنون عليه وهو مفرد، زيادة الألف والنون عليه وهو مفرد. مثلا إذا أردت، هذا بالنسبة للأعلام. إذا أردت أن أنتقل إلى الأوصاف، إلى الأوصاف التي زيدت عليها الألف والنون، يعني مثلا مثل كلمة مثل كلمة غضبان، عطشان، سكران، مرضان، كل هذه تعتبر أوصافا، كل هذه تعتبر أوصافا، وهذه الأوصاف زائد عليها، زيد عليها الألف والنون، وهي بصيغة المفرد. يعني مثلا أقول مثلا مررت برجل عطشان فسقيته، مررت برجل عطشان فسقيته. عطشان نعت لرجل، ورجل مجرورة بالباء، فأقول عطفان، عفوا عطشان نعت لرجل مجرور، وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب لماذا منع من الصرف؟ لأنه وصف زيد عليه الألف والنون وهو مفرد، وصف زيد عليه الألف والنون لأنه مفرد. فإذا هذه الحالة، هذه الحالة اللي هي زيادة الألف والنون، تدخل يعني تمنع الأسماء المختومة بألف ونون زائدة إذا كانت أعلاما أو أوصافا. إذا كانت أسماء لا تمنع من الصرف، إذا كانت أسماء لا تمنع من الصرف، ولو كانت مزيدة بألف ونون، ولو كانت مزيدة بألف ونون. يعني أعطي مثالا، أعطي مثالا على كلمة، على اسم مختوم بألف ونون زائدتان وهو مفرد، وهو مفرد، ولكن لم يمنع من الصرف. لماذا؟ لأنه ليس علما ولا وصفا. يعني ربنا عز وجل قال كمثل صفوان، كمثل صفوان عليه تراب، كمثل صفوان. هنا كلمة صفوان لم تستخدم على أنها علم ولا على أنها وصف، وإنما هي اسم لحجر، الحجر الأملس، الحجر الأملس يسمى باللغة العربية صفوان. فهنا كلمة صفوان ليست علما على شخص ولا وصفا، وإنما هي اسم من الأسماء. كونها اسم من الأسماء ليست علما ولا وصفا، نلاحظ أنها صرفت، فقلت كمثل صفوان، فصفوان مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره. ليش؟ لأنه لم يستخدم على أنه علم. لو أنني قلت مثلا عن صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال، هنا منع من الصرف. ليش؟ لأن كلمة صفوان هنا علم، علم زيد عليه ألف ونون، ليس اسما عاديا، ليس اسما عاديا، وإنما هو علم. فالكلمات أو الأسماء التي يزاد عليها الألف والنون حتى تمنع من الصرف ينبغي أن تكون إما أعلاما أو أوصافا، أما إن كانت أسماء فإنها لا تمنع من الصرف، كمثل كلمة صفوان عندما استخدمت وأريد بها الحجر الأملس لم تمنع من الصرف، أما عندما استخدمت على أنها علم على شخص فإنها منعت من الصرف، منعت من الصرف. هذا السبب السادس من الأسباب التي تمنع الأسماء من الصرف، تمنع الأسماء من الصرف. السبب السابع العجمة، العجمة يعني، وهي خاصة بالأعلام، يعني الأعلام الأعجمية، الأعلام الأعجمية. كل الأعلام الأعجمية ممنوعة من الصرف إلا أن يكون هذا العلم ثلاثيا ساكن الوسط. كيف يعني ثلاثي ساكن الوسط؟ يعني مكون، هذا العلم مكون من ثلاثة حروف والحرف الثاني ساكنا، والحرف الثاني ساكن، والحرف الثاني ساكن. عندما يكون العلم الأعجمي مؤلف من ثلاثة حروف والحرف الثاني ساكن، عندها يصرف. طيب أعطي مثالا على علم أعجمي ممنوع من الصرف، وأعرج على العلم أعجمي منصرف. لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط. يعني مثلا من الأعلام الأعجمية إبراهيم، إبراهيم وإسماعيل، هذه أعلام أعجمية. يقول المولى عز وجل وأوحينا إلى إبراهيم، وأوحينا إلى إبراهيم. طيب إبراهيم اسم مجرور بإلى، وعلامة جره إيش؟ الفتحة عوضا عن الكسرة. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. طيب لماذا هو ممنوع من الصرف؟ لأنه علم أعجمي، لأنه علم أعجمي. أما إن كان هذا العلم الأعجمي ثلاثي ساكن الوسط فإنه لا يمنع من الصرف. يعني كلمة نوح أو لوط أو هود، الأنبياء هؤلاء الثلاثة صلى الله عليهم وسلم، نوح هذا العلم ثلاثي ساكن الوسط، لأن الوسط الحرف الوسط الثاني هو واو ساكنة، فهنا لا يمتنع من الصرف. لوط ثلاثي ساكن الوسط، لا يمتنع من الصرف. هود ثلاثي ساكن الوسط، لا يمتنع من الصرف. يعني يقول المولى عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، لم يقل إلى نوح، إلى نوح. طيب هنا هذا العلم أعجمي ولكنه صرف. لماذا؟ لأنه ثلاثي ساكن الوسط، لأنه ثلاثي ساكن الوسط. فالعجمة، فالعجمة تمنع الاسم من الصرف إن كان علما، إن كان علما. أما إن لم يكن علما فإنه لا يكون ممنوعا من الصرف، فإنه لا يكون ممنوعا من الصرف. وإن كان علما أعجميا ولكنه ثلاثي ساكن الوسط فإنه كذلك لا يمنع من الصرف، لا يمنع من الصرف. بالنسبة للأعلام نفس الشيء كما ذكرنا، إذا كانت الكلمة أعجمية ولكنها لم تستخدم على أنها علم فإنها لا تمنع من الصرف. إن كانت الكلمة الأعجمية أو الاسم الأعجمي لم يستخدم على أنه علم فإنها لا تمنع من الصرف. يعني مثلا، مثلا قالون، قالون وهو اسم راو من الرواة القراء العشرة، وهو علم أعجمي. يعني قرأت مثلا على رواية قالون، لا أقول قرأت على رواية قالون، لأن قالون لما استخدم هذا العلم الأعجمي على أنه علم منع من الصرف. ولكن عندما أقول مثلا قضي أمامي بقضاء ما، فقلت هذا قالون، هذا قالون، قالون أخذ التنوين، أخذ التنوين، يعني هذا لم يمتنع، لم يمتنع من الصرف. ماذا تعني كلمة قالون؟ قالون هي باللغة الرومية تعني الشيء الجيد، تعني الشيء الجيد. فإن قلت هذا قالون يعني هذا شيء جيد، فهنا لم أستخدم كلمة قالون اللي هي أعجمية، لم أستخدمها على أنها علم، لم أستخدمها على أنها علم، فلذلك لم تمنع من الصرف. أما عند استخدامي لكلمة قالون على أنها علم فمنعت من الصرف. لماذا منعت من الصرف؟ لأنها علم أعجمي، لأنها علم أعجمي. فالعجمة في الأسماء، العجمة في الأسماء تمنع من الصرف في الأعلام فقط، تمنع من الصرف في الأعلام فقط، لا تمنع في الأوصاف ولا في الأسماء، لا تمنع في الأوصاف ولا في الأسماء. طيب، هذا النوع، النوع السابع من الأنواع التي تمنع من الصرف. يعني يكون قد مر معنا عدة أمور تمتنع من الصرف. أول أمر الجمع، جمع أو صيغ منتهى الجموع. الأمر الثاني ما كان على وزن الفعل. الأمر الثالث العدل، يعني أن يعدل عن كلمة إلى كلمة. الأمر الرابع التأنيث، الشيء طبيعي أنا أذكرها ولكن تفاصيلها أخذناها من قبل. التأنيث، والذي أخذناه اليوم اللي هو التركيب المزجي والعجمة وزيادة الألف والنون على الكلمة المفردة. هذه الأسماء كلها تمتنع من الصرف بالشروط التي ذكرت من قبل، بالشروط التي ذكرت من قبل. ولكن هذه الأسماء وإن توفرت فيها الشروط، وإن توفرت فيها الشروط، فإنها تنصرف، تنصرف في حالتين، تنصرف في حالتين. يعني كلمة مثلا مساجد، مساجد من صيغ منتهى الجموع، وقلنا هذه الكلمة تمنع من الصرف، ولكن إن استخدمت باستخدامين فإنها لا تمتنع من الصرف. ما هما هذان الحالان؟ هذه الحالات التي ذكرناها إن دخلت عليها التعريف أو دخلت عليها الإضافة لا تمتنع من الصرف. يعني مثلا أقول صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد كثيرة. هنا كلمة مساجد ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها من صيغ منتهى الجموع. تمام. طيب، لو قلت لو أدخلت التعريف على كلمة مساجد، أقول صليت في المساجد، أقول صليت في المساجد، هنا لم تمنع من الصرف، لم تمنع من الصرف. لماذا لم تمنع من الصرف؟ لأنه دخل عليها التعريف، لأنه دخل عليها التعريف، فأل التعريف ترجع الكلمة إلى الصرف. يعني كانت ممنوعة من الصرف، ولكن عندما دخل عليها التعريف فإنها صارت منصرفة. فأقول صليت في المساجد، فالمساجد هنا اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. يعني هنا لم تأتي الفتحة عوضا عن الكسرة. ليش؟ لأنه دخلت التعريف، دخلت التعريف عليها. فهذه الحالة الأولى الاسم الممنوع من الصرف يصبح منصرفا بأن تدخل عليه التعريف. الحالة الثانية أن تصبح مضافة، أن تصبح هذه الأسماء مضافة. يعني نفس المثال، نفس المثال نفسه، أغير صيغته بحال إضافة. أقول صليت في مساجد المدينة، في مساجد المدينة، صار في عندي مضاف ومضاف إليه. لما أضيف الاسم إلى كلمة ثانية أضيف، من نعت لما قلت صليت في مساجد كثيرة، كثيرة نعت لمساجد، نعت لمساجد، ليس مضاف مضاف إليه، ولذلك مساجد بقيت ممنوعة من الصرف. أما عندما قلت صليت في مساجد المدينة فإن كلمة مساجد لم تمنع من الصرف، لماذا؟ لأنها أضيفت. أقول صليت في حرف جر، مساجدي اسم مجرور بفي وعلامة جر الكسر الظاهر على آخره، وهو مضاف، وهو مضاف، والمدينة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. فإذا كل هذه الحالات التي ذكرناها، كل هذه الحالات التي ذكرناها إذا دخلت عليها ال التعريف أو دخلت عليها الإضافة فإنها ترجع، لا تعود ممنوعة من الصرف، وإنما تنصرف، فتصبح الكسرة هي علامة الجر، تصبح الكسرة هي علامة الجر. وبهذا نكون قد أكملنا ما له علاقة بعلامات لا إله إلا الله، بعلامات الجر. علامات الجر كما ذكر من قبل الكسرة، علامة الجر الخفض، الكسرة هي العلامة الأساس، وقد ينوب عنها الياء في حال الأسماء الخمسة والتثنية والجمع، وقد ينوب عنها الفتحة في الأسماء الممنوعة من الصرف، وقد ينوب عنها الكسرة الفتحة عفوا في إيش؟ في الممنوع من الصرف. فعلامات الخفض إما الكسرة وهي الأساس، وإما الياء، وإما الفتحة عوضا عن الكسرة. بهذا نكون قد أنهينا علامات الخفض، وننتقل بعدها إلى علامات الجزم، ولكن ليس الآن أكيدا لأنه انتهى الوقت. إن كان هناك سؤال حول ما أخذ فأهلا وسهلا. إن شاء الله المرة القادمة يعني نفعل شيء من المراجعة السريعة، خصوصا الممنوع من الصرف، لأنه يعني يحتاج إلى شيء من التوضيح، ربما أوضحه، أحاول أن أضع جدولا للممنوع من الصرف وأعرضه لترونه إن شاء الله بحول الله وقوته، جدول مع أمثلته بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وإلى ملتقى جديد في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.